العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عفوك عند الممات، اللهم عفوك في ظلمة القبور، اللهم عفوك عند المرور على الصراط، اللهم عفوك عند تطاير الصحف يا عزيز يا علام. اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا سكرات الممات، اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا سكرات الممات، اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا، وألهمنا الجواب عند السؤال، نعوذ بك من ذل التوبيخ بين يديك يوم النشور. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأغلاها. اللهم إنا نطمع في حلمك وكرمك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا لا نقوى على النار فأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.